توقفنا عن الدليل على القاعدة اللي تكلمنا عنها أن التعدي الشرعي يستلزم الضمان الذي جاء في السياق الذي شرب الخمر ثم سكر فقال عليه قضاء الصلاة لله، قلنا أنه متعدي بشرب المحرم وزوال العقل فيستلزم القضاء، والقاعدة تقول بأن التعدي الشرعي يستلزم القضاء. هذه القاعدة جاءت من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، هذا هو الشاهد، يحكم إذا وعدل منكم هدم بلد الكعبة إلى آخر الآيات. فمن تعمد وتعدى فعليه الضمان، وهذه القاعدة جاءت من هذا الدليل أن التعدي الشرعي يستلزم الضمان. يتبقى صورة أن إذا زال عقل الشخص بشيء مباح، مثلا رجل يتفرج على مباراة كرة قدم وعلى آخر ثانية فريقه دخل في جون فخسر البطولة فأغمى عليه، خد المغمى عليه لغاية ما جه ميعاد الصلاة الثانية، فهذا حكم هذا الإغماء الذي حدث له، هل عليه قضاء الصلاة أم لا؟ فهو قد أغمى عليه بشيء مباح وهو المشاهدة، مشاهدة المباراة مثلا، وهو أن نقول أن الأصل فيها الإباحة، فلما زال عقله بسبب الإغماء الذي جاء له من عدم تحمل الصدمة والهزيمة أو الفرحة إذا كان المكسب وليس فيه كسب خسارة ولا مكسب في الأصل، لكن قد زال عقله فلم تجب عليه فلم يصلي، فنقول هذا نوع تفريط أم لا؟ نظرا للعلم في المسألة قالوا هذا نوع تفريط، لأن وإن كان الأصل فيه مباح لكن انقلب المباح لما ازداد أو عن حده، فانقلب من دائرة المباح دخل في دائرة المكروه لأنه توسع في المباح حتى وقع في المكروه، فهذا يكون من باب التفريط أيضا، فيجب عليه عند الإفاقة أن يقضي الصلاة التي لم يستطيع أن يصليها من زوال العقل أو الإغماء. هذه المسائل التي جاءت في آخر شرط من شروط وجوب الصلاة وهي العقل. ثم نتكلم قبل أن ندخل في مسألة أو في فصل الصلوات المسنونة والسنن التابعة للفرائض، نتكلم عن حكم تارك الصلاة. هذه مسألة مفرعة من الباب لا يمكن أن ننتقل حتى نتكلم في مسألة حكم تارك الصلاة، فمبين سنحاول أن نتكلم عنها تفصيليا، مبين أدلة كل قول من الأقوال والرد والترجيح. أولا أقول الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي الركن الركين في هذا الدين، فلا يصح من العبد أن يتهاون فيها، بل لا يصح أن يتهاون في وقتها أيضا، لأن الله عز وجل قد قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، وقد جاء جبريل عليه السلام إلى النبي وبين له الأوقات في يومين متتاليين، فلا يصح ولا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فكيف بالذي يترك الصلاة ولا يصليها أصالة؟ فهذه المسألة ترك الصلاة تكلم فيها أهل العلم، وهي على حالتين: ترك الصلاة عمدا غير ساهي وغير نائم، وهذه حالة، وترك وهذه تنقسم إلى قسمين: هل تركها جحودا أم تركها تكاسلا وتهاونا؟ فترك الجحود بأن يترك الصلاة جاحدا بالصلاة، فالإجماع من أهل العلم أنه يكفر من ترك الصلاة جحودا، لأن هذا مكذب لله عز وجل، الله عز وجل أمره بالصلاة في القرآن والنبي أمره، فهو ترك الصلاة جحيدا، قال يعني ليس هناك صلاة، ما فيش حاجة اسمها صلاة، الصلاة دي مش علينا في شيء. أو حتى من صلى الصلاة وهو يرى بأنها لا غير ملزم بها، هذا أيضا جحود، يعني إما أن يقول ليس هناك شيء اسمه صلاة أو لا إحنا غير ملزمين بالصلاة، فهذا جاحد بالصلاة، أو صلى وهو يعتقد أنه غير ملزم بالصلاة بس هو بيصليها كده مع الناس، فهذا الاثنين مسمى جحود، وأجمع أهل العلم على كفر من يقول بذلك أو من يصلي وهو لا يعتقد وجوب الصلاة. المسألة التي معنا هي فيها الاختلاف بين أهل العلم، وهو من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، فماذا حكمه في الشرع؟ فيها قولين عند أهل العلم. القول الأول وهذا هو قول المذهب أو الأصل في المذهب، وهو أيضا قول المالكية وقول الأحناف، وقول مفرع من أقوال الحنابلة وليس معتمد في الحنابلة، لأنها الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر، بل هو فاسق وعلى شفير هلكة. هذا هو القول الأول، واستدلوا بأدلة على هذا القول، لأن من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا وهو فاسق وعلى شفير هلكة ولكنه لا يكفر. استدلوا أولا بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ووجه الدلالة أن الذي لا يغفر هو الشرك، وما سواه يغفر ويدخل ويدخل تحت المشيئة، فما نزل تحت المشيئة فلا يغفر أو لا يكفر به المرء. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من جاء بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، فمن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا الحديث في أبو داود والنسائي، والشاهد هنا آخر الحديث: فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فإذا الأمر في المشيئة، إذا هو ليس بكافر، لأن الكافر ليس له مشيئة، هو في النار. فإذا المشيئة في هذا الحديث تبين بأنه ليس من أهل النار خلودا يعني. وأيضا استدلوا بحديث آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس الوش على الثوب، فلا يدرى صلاة أو صيام أو نسك، أو لا يدري صلاة أو صيام أو نسك حتى يقول العجوز: أدركنا آباؤنا على كلمة. فقال صلة وهو راوي الحديث: تنجيهم، وكان يكلم حذيفة رضي الله عنه، فقال: تنجيهم يا صلة ثلاثا، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. وهذا الحديث استدل به بأن كلمة التوحيد فقط التي أنجتهم، وليس هناك صلاة ولا صيام ولا نسك، فدل ذلك لأن هذا ليس بكافر الذي يترك الصلاة ولا الصيام ولا النسك. هذا أيضا الدليل الثالث. والدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا حرم الله لحمه على النار. وجه الدلالة بأن تحريم لحمه على النار إنما وكان من أول وهلة، أو أنه سيعذب ثم يدخل الجنة، يعني إما أنه يحرم وجهه على النار من أول وهلة، أو سيعذب ثم يدخل الجنة. ولم يشترط في الحديث الصلاة، لأنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا حرم الله لحمه على النار، إما حرمها ابتداء لن يدخلها، أو حرمها خلودا. فدل ذلك، وذكر في الحديث فقط الشهادة ولم يذكر الصلاة. وأيضا استدل حديث أبي ذر: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. فقال أبي ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سرق رغم ألف أبي ذر. فالحديث فيه أيضا قول لا إله إلا الله فقط، ولم يذكر فيها الصلاة. ثم ختموا بأقوى الأحاديث في نظرهم أو في المسألة، حديث القبضة، وهو أن الله عز وجل، الحديث المشهور في القبضة، يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فقد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر من أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، إلى آخر الحديث. أنا أتي بالشاهد فقط. فقال: فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. هم استدلوا بهذا الشاهد، قالوا: لم يعملوا خيرا قط، أي لم يصلوا، ومع ذلك يدخلوا الله عز وجل النار الجنة، ويخرجوا من النار ويدخلهم الجنة، فدل ذلك على أنهم على أن تارك الصلاة لا يكفر. هذه أدلة القول الأول الذين استدلوا بأن تارك الصلاة تهاونا هو على فاسق ولا يكفر. القول الثاني حتى نكون منصفين، لابد ان المساله هذه مساله دقيقه، لابد يعني نوفيها حقها. القول الثاني قول بعض اهل العلم من الشافعيه، بعض اهل العلم الشافعيه والراجح من مذهب الحنابله، قالوا بان تارك الصلاه يكفر، تارك الصلاه تهاونا وتكاسلا يكفر، واستدلوا ايضا بادله. قالوا قال الله تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، ونفصل الايات لقوم يعلمون. وجه الدلاله مفهوم مخالفه، فان لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاه ولم يؤتوا الزكاه فليسوا باخواننا في الدين. فقالوا الزكاه خرجت بالنص، طبعا تابوا يعني شاهدوا لله الله، اقاموا الصلاه واتوا الزكاه، ثلاث اشياء. الزكاه خرجت بنص كما ان من ترك الزكاه لا يكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجنبيه حتى يحكم الله بين عباده ثم يرى سبيله اما الى جنه واما الى نار. هذا هو الشاهد من الحديث: ثم يرى سبيله اما الى جنه واما الى نار. فدل ذلك على ان تارك الزكاه، وهو الراجح الصحيح بان تارك الزكاه لا يكفر. فبقى لنا الصلاه، فان لم يقم الصلاه فليس باخ لنا في الدين، فدل ذلك على ان تارك الصلاه هذا كافر. القول الثاني قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه، خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقالوا ايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاه عامدا متعمدا فهو في الدرك الاسفل من النار مع فرعون وهامان وابي بن خلف. والحديث هذا حقيقه هو فيه ضعف او هو ضعيف، الحديث هذا ان صح كان فصلا، ولكن الحديث هذا فيه ضعف. استدل ايضا بالحديث العمده في الباب او في هذا القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. وهذا الحديث في مسلم. وجه الدلاله بان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحد بين اهل التوحيد واهل الكفر ترك الصلاه، لانه قال: بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. وهنا ننتبه ان الكفر ذكر معرف بألف ولام، وهو الكفر المعهود، اي الكفر الذي يخرج من المله كما سنبين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. هذا حديث اخر. هذا التدرج في الادله. ثم قالوا ايضا استدلوا بحديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في سفر وراى رجلين يجلسان في اخر المسجد ولم يصلوا مع الجماعة، فقال لهم: ألستما بمسلمين؟ فقالوا: صلينا في رحالنا. فقال: صليا مع الناس. فاستدل على عدم الإسلام بأنهم لم يصلوا، فقال لهم: ألستما بمسلمين؟ لأنهم لم يصلوا مع المسلمين. فهذا أدلة القول الثاني. الجمهور أصحاب القول الأول أرادوا أن يردوا على أدلة القول الثاني، فقالوا: الكفر المقصود فيها في الحديث الذي تكلمت عنه هو الكفر دون كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان من الناس بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فأرادوا أن يجعلوا من الكفر في الحديث هذا كفر دون كفر، ولكن الرد عليهم سهل يسير، لأن هذا الحديث جاء فيه الكفر المعرف بالألف واللام، وهو أن يدل على اللام على العهدية، أي يدل على الكفر الأكبر بخلاف الكفر إذا جاء نكرة. فلا بد أن نفرق في الأحاديث: الكفر الذي جاء معرف بألف واللام هذا الكفر الذي به اللام العهدية يدل على الكفر الأكبر، أما الكفر الذي يأتي نكرة في الأحاديث مثل سنتان بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذا المقصود به الكفر دون كفر. وهذه القاعدة قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية، مسألة الفرق بين الكفر المعرف بألف واللام والكفر الذي يأتي نكرة. ثم أيضا ندل على هذا الاستدلال، نقول بأن الآية إن الله عز وجل الذي قال إن الله لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر الشرك فقط، هم أصحاب القول الأول يستدلون بأن الله عز وجل لا يغفر الشرك فقط، نقول لهم أيضا الصلاة هو شرك، لا لأن بنص النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ترك الصلاة بشرك وبكفر، فنقول أيضا هو من الشرك الذي لا يغفر في الآية التي تستدلون بها. ثم نرد أو يرد قول أصحاب القول الثاني عن أصحاب القول الأول عن الأدلة التي ذكروها بالنسبة لحديث خمس صلوات في الجماعه. ردنا اولا على حديث ان الله لا يغفر ان يشرك به، فقلنا بان الصلاه من الشرك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني قلتم خمس صلوات في اليوم والليله، فنقول استدليتم بهذا الحديث، ولابد ان نقول ان السياق القاعده تقول ان السياق من المقيدات وايضا من المفسرات. فهذا الحديث الذي ذكرتموه خمس صلوات بين فيه الله بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من اتى بخشوعهن، فبين هذا الحديث بأن الحديث هذا ليس في أصل الصلاة أصل نزاعنا، ولكن هذا الحديث في كمال الصلاة في كمال الخشوع في الصلاة. في رواية تانية كلمة خشوعهن ولا في الرواية؟ من أتى بخشوعهن. أنا قلت إيش الرواية عشان نذكرني قراءة تانية صلى خمس صلوات فلا عند الله عهد ومن تركها فليس له عهد. خمس صلوات في الليل وال... نعم في رواية أخرى أيضا في رواية أخرى أيضا أيضا هذا من جاء بحقهن برضو من ضمن هذه الكلمة أيضا من جاء بحقهن أيضا، وجاءت رواية أخرى من أتى بخشوعهن. فالمقصود بأن أتى بخشوعهن ومن أتى بحقهن أن يأتيها تامة الشروط والأركان، يعني يأتي بجميع الشروط والأركان تامة، فهذا الذي هو مقصود من الحديث وليس المقصود الحديث أصل أن يصلي أم لا يصلي. فهذا الحديث يكون في تمام الصلاة وفي تمام كمال الصلاة. أما الحديث الآخر حديث صلة وحديث حذيفة الذي قال يدرس الإسلام كما يدرس الوش الذي ذكر فيه بأنه لا يدرى أو لا يدري صلاة أو صيام أو نسك ثم قال تنجيهم يا صلة، هذا الحديث في آخر الزمان الذي يندرس فيه الإسلام فلا يتبقى لكلمة التوحيد فقط، وهذا ليس في النزاع. هذا الحديث جاء في آخر الزمان عندما يندرس الإسلام تماما ولا يتبقى إلا كلمة التوحيد، فتكون هي من جاء الذي معه كلمة التوحيد ينجو بها، لأنه آخر الزمان لن يكون هناك لا صيام ولا صيام ولا هناك أحكام أصالة الموجود. فهذا الحديث ليس دليل لكم لأنه بعيد عن النزاع. أنت معي في النزاع؟ تابع؟ ها؟ تفضل. دلوقتي في حديث تأخر إلى أن قبل 99 راح عشان يتوب وراح أذر لم يكن توبة أهله ومش يأله وراح معه واحد تاني قال له كذا مظبوط؟ نعم. ده ما عملش أي حاجة فيها من الصلاة ولا الصلاة ولا الدين ولا الدين. نعم. وقرر أن يتوب. نعم. فقط ده يخش الجنة. نعم. قال عشان ترك صلاة يروح الكافر لأن هذا الرجل نطق بالشهادة أو أسلم ثم مات وقتها، وليه الأقل أصرح منها الرجل الصحابي اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان على الكفر في الغزوة فأسلم فدخل فحارب فقتل في الغزوة، وقالوا دخل الجنة ولم يصلي صلاة واحدة. لماذا؟ ربنا جعل له أجل بعد أن يشهد بالشهادتين ثم يأتي أجله، فلا خلاص أتى الوقت اللي أسلم فيه مات في حينه، فلا لم يكن مطالب بشيء. أما الذي جلس 40 سنة 50 سنة 60 سنة 70 سنة لم يصلي لله صلاة أو صلى لم يصلي لا مش جاحد، تهاونا وتكاسلا. 50 سنة تهاونا وتكاسلا موجود، أو 20 سنة أو 10 سنين فيها تفصيل بقى. لسه نتكلم الترك المقصود ترك بالكلية أم ترك يعني سنين. المهم إن هو الله عز وجل أمهله وعنده وقت يعيش فيه في الدنيا، يأكل ويشرب ويرى المساجد والناس داخلة وخارجة، وممكن يكون بيصوم كمان، وممكن يكون بيصلي الجمعة فقط، وفي ناس ما بيصليش الجمعة كمان. فهذا خير الرجل الذي مات بعد أن شاهد شهادتين. آمين يا رب. فهذا الرد على حديث حذيفة مسألة أنه يكون في آخر الزمان. الرد على حديث ثم قالوا أي حديث؟ حديث القبضة. خلينا نتكلم في حديث القبضة. حديث القبضة هو هذا الأقوى ما يستدلون به حديث القبضة أن الله عز وجل يخرج من النار أناس لم يعملوا خيرا قط. هي لها أكثر من تفسير. أولا مسألة خيرا قط هذه جاءت في أحاديث أخرى كما سنبين بأن وعند اللغة عند أهل العرب لا يقصد بها أنه لم يعمل نفي أنه لم يعمل شيئا تماما أو لم يعمل شيئا في خيرا قط أو لم يعمل أي شيء من الأعمال، ولكن أتت في حديث أخرى كما سنبين بأن المقصود منها غير ذلك. ولكن أولا نقول بأن أيضا هذا الحديث من السياق ومن السياق أو أيضا والسياق هنا يبين أو مقيد أو مفسر. نقول أول الحديث جاء فيه إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا يصلون معنا ويحجون معنا، فيكون من هؤلاء الذين أخرجوا من النار من كانوا يصلون. نعم، أول الحديث قالوا إخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا، فإذا من الناس الذين أخرجوا كانوا يصلون وكانوا يحجون. فإن قلتم قالوا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل خيرا قط، قلنا طيب لم يعمل خيرا قط هذه تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهل أنتم تقولون بأنهم لم يعمل خيرا قط أي هو لم يعمل عمل من أعمال القلوب أيضا؟ يعني أنتم تقولون لم يعمل خيرا قط أي لم يصلي. طيب ونحن نقول لم يعمل خيرا قط هذه تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب مثل التوكل والخشية والإنابة وهذه كله والمحبة، فهل أنتم تقولون هم إجماعا لن يقرون على ذلك؟ سيقولون لا، نحن نخرج أعمال الجوارح فقط ونقول بأنهم أكيد عملوا أعمال القلوب، لأنهم لو قالوا أنهم لم يعملوا أعمال القلوب أيضا يبقى هم مش مسلمين أصلا، لأن خلاص انتفت أعمال الجوارح انتفت القلوب يبقى ليسوا مسلمين، فكيف سيدخلون الجنة؟ فلا بد لهم أن يلتزموا بلازم يقولون لا، نقول بأنهم عملوا أعمال قلوب ولم يعملوا أعمال جوارح. فنقول لهم إذن أنتم لن استثنيتم العبارة لم يعمل خيرا قط، فأنتم استثنيتم من هذه العبارة، خصصتم قلتم نحن نخصص أعمال الجوارح وليس أعمال القلوب، فبما أنكم أنتم الذين خصصتم نقول لكم ونحن أيضا نخصص أيضا أعمال الجوارح منها مثلهم. فنقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الله وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فكما أنكم أيضا استثنيتم من هذه الكلمة أعمال الجوارح فنحن أيضا نستثني أعمال القلوب، نحن نستثني أيضا أعمال الجوارح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. محدش جايب حاجة، واضح. هذا الأول. وأيضا نقول لنا أيضا من الشرع حديث أو أدلة تبين بأن كلمة لم يعمل خيرا قط ليس المقصود منها بأنه لم يفعل أي فعل في حسن قبل ذلك، والدليل قول حديث الذي يأتي الله عز وجل برجل في الآخرة أو في عند الحساب يوم القيامة، عبد من عبادي أتاه مالا فقال ماذا عملت في الدنيا؟ قال ما عملت من خير قط، انتبه، غير أنني كنت أنظر المعسر. قال الله تعالى أنا أحق بذلك منك فتجاوز عنه. هذا الحديث أيضا بين الرجل بأنه لم يعمل خيرا قط ولكنه كان يتجاوز عن المعسر، ومع ذلك قال لم أعمل خيرا قط. وأيضا الحديث حديث البطاقة سيشكلون علينا فيه أيضا، ولكن يعني مرة حديث الأكثر من ذلك الرجل الذي قال لأبنائي إذا مت فاحرقوني وذروني، ففيه أيضا في هذا الحديث أنه قال فإني لم أعمل خيرا قط، ولكن باين الله عز وجل بأنه جمعه ثم سأله قال خشيتك يا رب، فقال أنا أحق أن تخشى كما قال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله الجنة. وأيضا هذا قال في الحديث أيضا لم يعمل خيرا قط. فهذه في أول حديث كيف كنت ماذا كنت لكم؟ قالوا خيرا وعيزة فإني لم أعمل خيرا قط. بالضبط، لم أعمل خيرا قط. فهذه أيضا بينا بأن معنى خيرا قط عند العرب ما يقصد بها في لغه العرب لانه لم يفعل شيئا على الاطلاق. وحتى لو يعني سرنا معهم فالرد الاول مساله ان هم استثنوا ونلزموا من عندما استثنوا اعمال القلوب من غير اعمال خير القلب، لان الرجل لابد الذي ادخله المجموعه التي ادخله الله عز وجل الجنه لم يعمل خير القلب، لابد انه عمل اعمال قلوب. فبالتالي نقول انتم استثنيتوا اعمال القلوب، فنحن ايضا اولى ان نستثني اعمال الجوارح لانه ايضا لم يعمل اعمال جوارح. يبقى الراجح الصحيح هو كفر تارك الصلاة. المذهب طبعا لا يقول بذلك، المذهب يقول بأنه تكسلا وفاسقا، ولكن الصحيح من الأدلة بكفر تارك الصلاة تكسلا وتهاونا. وإن كان الخلاف معتبر، الخلاف معتبر بمعنى أقول الخلاف معتبر يعني لا إنكار، هؤلاء معهم أدلة وهؤلاء معهم أدلة، فمن قال بأن تارك الصلاة لا يكفر فلا ينكر عليه لأن معه أدلة وأدلة قوية، ومن قال بالكفران تارك الصلاة فهذا أيضا لا ينكر عليه لأنه معه أدلة والأدلة قوية. كما قلت الخلاف خلاف تنوع والخلاف قوي بمعنى لا إنكار فيه. طيب لمن قال بكفر تارك الصلاة فمتى يكفر؟ هل يكفر؟ المسألة فيها تفصيل لأن برضو هذه في إشكالية أيضا وقع فيها من قال بكفر تارك الصلاة. هل الكفر بترك صلاة واحدة أم الكفر بالترك بالكلية؟ بعض أهل العلم قالوا يكفر بترك صلاة واحدة عمدا. ما هو عمدا مش جحود، يعني عمدا يعني سمع أذان الظهر وقعد كسر مش راضي يقوم، مش نايم او نسي عمدا، ما هو عمدا تكاسلا او تهاونا، ده اللي نقصده يعني المقصود بعمدا هذا. وخلاص احنا الناسي او النايم لا شيء عليه، خلاص هذه منتهي، احنا كلامنا كله في ترك الصلاه عمدا وتكاسلا. فمن المعاصرين الذين قالوا بهذا القول قول الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، قال بان من ترك صلاه واحدا متعمدا، وحتى قالوا تحديدا من هو يعني فتوى من ضبط المنبه عند مثلا ساعه العمل صباحا الساعه 7 والفجر مثلا الساعه 6 الاشراق او الشروق، هو يضبط كل يوم المنبه على الساعه 7 ليقوم يذهب للعمل ولا يضبط المنبه لصلاه الفجر، فهو ترك صلاه الفجر متعمدا، هذا عنده يكفر. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه الصبح حبط عمله، وقال حبوط العمل هذا يعني يكفر به. القول الثاني من ترك صلاتين متتابعتين يكفر، والقول الثالث المقصود بالترك هو الترك بالكلية. وهي المسألة كلها يعني هتدور عن المقصود بالترك، ما هو المقصود بالترك؟ هل بعضهم قال الترك بالكلية يعني لم يسجد لله سجدة، وهذا يقول هذا المقصود، وبعضهم قال الترك يطلق على الكلية وعلى أن يترك الشيء يعني على فترات، فده اللي قال إن من ترك أكثر من صلاة يكفر. إذا المسألة على مراتب بقى، صلاة واحدة أكثر من صلاة أو أخير ترك بالكلية. نعم. في القول الأول ما من ترك صلاة واحدة من ترك صلاة العصر. الصبح العصر. العصر حديث من ترك صلاة العصر. قد حبط عمله. طب الأدلة القولين تانية. هم قالوا وهي مسألة دائرة عن تفسير معنى الترك عندهم لغة. متى يقول إن ترك الشيء؟ هل إنك تتركه مرة واحدة أو مرتين أو متى تسمى إنك تارك لهذا الأمر؟ هل بالاستدامة؟ أو حتى بالتقطع؟ فبعضهم قال لا، الترك هو بالكلية يستديم على عدم الصلاة، يعني ما 30 سنة ما يصليش 20 سنة ما يصليش، هذا يسمى تارك. أما الذي يصلي ويترك ويصلي ويترك هذا ليس عندهم بترك. فهو المسألة كلها خلاف على معنى الترك، ما المقصود بالترك. طيب خلوا الأقوال بس دي إن هي بعيدة عن المذهب إحنا بنتكلم فيها، ويكفينا مسألة الترك هل بالكلية أم ترك بصلاة أم ترك بصلاتين. أنتوا الركوع على هذا الافضل يعني حتى نتوسع فيه. طيب الذي قال بتارك الصلاه هيترتب عليه اشياء: فسخ العقد بينه وزوجته انه اصبح كافر، مساله الميراث، ايضا مساله الصلاه عليه اذا مات، كل هذا يعني ايش لا يتم. طيب حكم تارك الصلاه في المذهب مش حكمه يعني خلاص هم عندهم ليس بكافر، اختلف المذهب، نرجع للمذهب، عندهم ان تارك الصلاه ليس بكافر، اختلفوا في تارك الصلاه هذا. عندنا وجهين، وجهان، الوجه الاول يقتل رده، يعني هو ليس بكافر ولكن الوجه الاول في المذهب يقتل رده، اسف يقتل حدا، يقتل رده، هذا ليس في المذهب، هذا خلاف المذهب، انا احاول بس اجيب المذهب فقط الان. المذهب يقتل الوجه الاول يقتل حدا، هو في دائرة الإسلام ولكن يقتل حداً لتركه الصلاة، واستدلوا بأدلة، قالوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، مفهوم المخالفة، فإن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيلهم، أي يقتلون، أي يقتل، ولكن يقتل حداً وليس يقتل رداً. واستأنسوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اني نهيت عن قتل المصلين، مفهوم المخالفه باني لم انهى عن قتل غير المصلين. وايضا كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغزو القوم ان ينتظر حتى الفجر، فاذا سمع الاذان من القوم كف عنه، ولم يسمع اذان قاتله. واستدلوا ايضا بالمذهب هذا اصحاب الوجه بفعل ابي بكر الصديق عندما قاتل منيع الزكاه، فرد على عمر قال هنا اعترض عليه عمر، قال لان عمر كان اعترض انهم يقولوا بالتوحيد، كانوا يوحدون ويصلون ولكن كانوا لا يؤدون الزكاه، فقال ابو بكر لاقتلن والله لقتل من فرق بين الصلاه وبين الزكاه، والله لو منعوني عقال عناقا كانوا يعطونه للرسول لقتلتهم على منعه. فكانما يشير لابو بكر بان المستقر عندهم بان من يقيم الصلاه لا يقاتل، ومن ترك الصلاه فلا بد ان يقاتل او يقتل. هذا هو الوجه الاول في المذهب، وهو الذي رجحه الشافعي، او مش رجحه، والذي قال به الشافعي. الشافعي يقول بان تارك الصلاه يقتل حدا. القول الثاني وقال به المزني، والمزني هو انجب التلاميذ للشافعي، حتى انه يعني هو قال انت ناصر مذهبي، قال لو جدلت لخصمت الشيطان لخصمته. واختصر المزني الأم في كتاب مختصر المزني، وأمتع الكتب، من أمتع الكتب، مجلد واحد به درر، ولكن يعني لا شرح له للأسف، يعني من يقدر على ذلك، لكن هو من أمتع الكتب مختصر المزني، اختصر فيه الأم. المزني خالف إمامه، خالف شيخه، وقال من ترك الصلاة يعذب ويحبس ويضرب حتى يصلي. وحقيقة إذا نظرت إلى كتاب إلى كلام المزني تجده عند التقييس والتقعيد أصح، لا سيما بأننا في المذهب نقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر، فكيف يستباح دمه الذي عصمه الله عز وجل؟ قال أمرت أن أقاتل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا قلنا بأنه ليس بكافر فإذا هو معصوم الدم، فكيف يقتل حدا وليس عندك دليل ساطع برهان بأن يقتله حدا؟ في أثر رواه الشافعي أن عمر بن الخطاب قتل رجل ترك الصلاة، قد يكون أن تركها جحودا. هذا تضطر انك تقول جحودا، هذا مثله مثل قول ابن تيميه عندما قال يؤتى بالرجل فيجعل السيف على عنقه صلي او تقتل، فلا يصلي فيقتل، فقلنا ان هذا الكلام في الذي يترك الصلاه جحودا، لانه ايضا حتى اللي هو كسل ده كان برضه شيء لا يتصور اصلا عقلا، لذلك قلنا ان هو لو قالوا له ائتوا بالسيف اذا صلي او لا فلم يصلي فاضرب عنقه، هذا يدل على ان تركها جحود. بالضبط جحود يعني. فاذا يعني الشافعي المزني قال هو يحبس ويضرب ولا يقتل حدا. ولكن المعتمد طبعا في المذهب وكان هذا الكلام ارجح حقا اذا قلنا بعدم الكفر، يعني اذا من قال بعدم الكفر لابد ان يصيب مع المذنب في هذه، او يعني هذا ارجح. شفنا الحديث عن نفس السبب فخلاص من دماءهم على راس الا بحتان، طب ما ممكن نقال من دم حقا، يعني الاشياء الادله الشرعيه يعني ازاي استدل به المذنب؟ استدل ان هو معصوم الدم، ان هو معصوم الدم هو الا بحقين، يعني قصدي انا بتكلم حق لا اله الا الله، حق لا اله الا الله، يعني شو نواقض لا اله الا الله، وهو لا يقول بان هو الان اصل ان عنده الصلاه ليست من النواقض. طبعا مش الجحود، الجحود احنا قلنا اجماعا اللي من جحد الصلاه اجماعا هذه منتهيه، لكن عم بيتكلم في التكاسل، هو يقول في صلاه بس انا يعني ربنا يهديني وان شاء الله اصلي زي الزكاه زي الحج زي كده، فهذا الاقيس انك انت لا تستطيع ان تقتله. هنرجع للقول الاول لمن قال يقتل حدا، فقالوا طب هل يقتل حدا بترك صلاة واحدة؟ يعني هو الآن ترك صلاة واحدة تهاونا، أنا أقتله حدا؟ فالمذهب في أقوال، الأصل أن يترك أن يقتل بترك صلاة واحدة إذا علمنا أنه ترك هذه الصلاة تهاونا وتكاسلا. فهذا طبعا فيها أوجه، في بعضهم قال يترك بترك صلاتين، بعضهم قال يترك بترك ثلاث صلوات. صلوات، لأن هذا هو المسألة كلها، متى نقول هذا متهاون؟ هل يكون متهاون بصلاة واحدة أم اثنين أم ثلاثة؟ المذهب يقولون بترك صلاة واحدة متهاون إذا علمنا أنه متهاون، أما إذا لم تعلم فهتنتظر صلاتين أو تنتظر ثلاثة ثم يتأكد لك أنه متهاون فيقتل حدا على أنه متهاون. حتى الكسلان لو ضرب وخبز اسمه المصلي دل على جهل. لا الصحابي، لا يا رجل، من الصحابي بس؟ لا لا لا، الصحابي الذي ابو عبيده بن الجراح حبسه في القادسيه المشهور كان يشرب الخمر. سعد اي بس لا ابو عبيده بن سعد، سعد الحرب كان اسمه الصحابي مشهور، كان اسمه ابي بحجه، كان يعني يشرب، ده بس دي شهوه حقيقيه، لكن الشهوة هو لا، قلت لك ده مش دليل على الجحود، انا ما بكلمش يا شهوة ام لا، هو ليس هو معصية هو تركها، هو خلي بالك هو شهوة برضو التانية، شهوة نفس تركها كسلا يضرب عليها ثم يصير ويصليها كسلا، ما هذا لا ممكن، هذا ليس، ما هو يفضل يضرب ويحبس حتى يصلى. في ناس بتقفل انت تلاقيها مع الاولاد الصغيرين تيجي تقول له يا ابني صلي مش عايز يصلي، يعني صلي تقوم ضربه مفيش بقى يتنح لك مش عايز يصلي، هو دماغه قفلت عم زي بيقول لك الوقت انه مش هصلي، فالتاني اصلا هيقول لك بيضربوني عشان اصلي، طب والله مش مصلي، لكن لا يستدل بيه على ناجحوت، لا يستدل بيه. لا طيب هذا الكلام يعني او في مساله حكم تارك الصلاه. ثم انتقل المصنف وقال والصلوات المسنونه خمس، العيدان والكسوفان والاستسقاء، هذه سنتركها الى ستاتي الصلوات الاخرى سنتكلم عنها، لكن الان نتكلم عن السنن التابعه للفرائض، 17 ركعه، ركعه الفجر واربع قبل الظهر وركعتان بعدها واربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحده منهن. السنة التابعة للفرائض في المذهب هنا 17 ركعة كما قال المصنف، وقد اختلف الأصحاب في عدد الركعات التابعة للفرائض، الأكثر في أصحاب المذهب أنها 10 ركعات، وهذه السنة الراتبة نسميها المؤكدة، الراجح عن في أو أكثر الأصحاب في المذهب أنهم 10 ركعات، وما زاد عن ذلك 7 زيادة، هذه 6 يعني هذه كما سنبين من السنن غير المؤكدة. الأصل في هذا كله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، كده أصبح كام؟ 8 ركعات. ثم قال حديث آخر حدثتني حفصة رضي الله عنها بنت عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. فنجمع الحديث الأول لابن عمر والحديث الثاني من حفصة رضي الله عنها بأن يتبين لنا 10 ركعات، 2 قبل الفجر و2 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد العشاء و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، ايضا جاء حديث اخر عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر، ذلك المساله فيها خلاف، بعضهم قال 10 ركعات مؤكدات وبعضهم قال 12 ركعه مؤكده. والحق يعني ان اميل ل 12 ركعه هم المؤكدات وليس 10، لان حديث عائشه واضح كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك لا يدع اربعا قبل الظهر. حديث ام حبيبه صلى 12 ركعه في اليوم والليله. نعم هذه اللي هي من صمد ثم فصلت 13 ركعه، ثم فصلت حديث ابو حسن حديث ايضا. فهو الراجح بس خلاف المذهب طبعا هذا او يعني جمع الادله ان المذهب يقول انهم 10 مؤكدين، ولكن اذا ضممت حديث عائشه حديث ام حبيبه تبين لك انهم 12 او 12 اثنين قبل الفجر او اثنين قبل الصبح اللي هم ركعات الفجر، واربع قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء. ثم حديث ده مش خارج المذهب. لا يعني هو لما اتوا بيه مش حديث خاص خارج المذهب، هو يعني اصل المذهب بياخد ب 10 بس ما فيش راي في المذهب بياخد ب 12. لا المعتمد او الغالب عند الاصحاب بالعشر، لكن قد يكون النووي ذكر في الحديث الاخرى مساله ان في سنتين، لكن المذهب يعني عند الاصحاب اغلب الاصحاب يقولون بالعشر، الاكثرون على 10 ركعات ان هم المؤكدات. ثم تأتي ركعات أخرى غير مؤكدة كما الحديث ورد في الترمذي عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن، فبين أن السنة أيضا أربعة، وفيها حديث يعني وفيها ثواب عظيم رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربع، وهذه يخفى عنها كثير من الناس أن يصلي قبل العصر أربع فيها ثواب عظيم، رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربع، طبعا أربع يفصل بينهم بركعتين يعني وتسليم وركعتين وتسليم. وأيضا غير المؤكدات ركعتين أو ركعتين قبل المغرب. وقال النووي الصحيح الاستحباب، لأن في المذهب في مخالفة، في قول يقول بالاستحباب وقول يقول بعدم الاستحباب. والقول الذي قال بالاستحباب الذي رجحه النووي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء، قال في السادسة لمن شاء. وفي مسلم كان الصحابة يبتدون السواري إذا أذن المغرب، حتى أن الرجل يدخل المسجد يظن أن الصلاة أقيمت من كثر ما يقف الصحابة يصلون ركعتين قبل المغرب، كانوا حريصين عليها. هذا أصحاب القول الأول الذي صححه النووي. في المذهب قول آخر بأن ليس في استحباب قبل المغرب، يستدلون برواية ابن عمر قال ما رأيت أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو ركعتين قبل المغرب على عهد، أو لما رأيت أحد يصلي ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقا هي الرواية صحيحة حسنة، الرواية هذه حسنة عند الترمذي، ولكن الراجح الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حكاية الفعل لابن عمر قد، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول أحد، وهو صلوا قبل المغرب ثلاثا إلى قرى لمن شاء. هذه السنن التي تكلم عنها المصنف. ثم ثم قال وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. هنا صلاة الوتر أو صلاة الوتر. وصلاة الوتر كما جاء في حديث ابن عمر وابن عباس بأن الوتر ركعة من آخر الليل، وفي حديث ابن عباس وابن حبان قال أنه صلى الله عليه وسلم قال أوتر بواحدة. وهذه أقل درجات، أقل أدنى الدرجات الوتر بواحدة، وأدنى الكمال في المذهب الوتر بثلاثة، وأعلى الكمال في المذهب الوتر بإحدى عشرة ركعة. الوتر إما بركعة هذا الأجزاء، أدنى الكمال ثلاث، أعلى الكمال الوتر بإحدى عشرة ركعة، ثلاثة خمسة سبعة تسعة ثم إحدى عشرة. ورد عن خبر عائشة رضي الله عنها قالت ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. هذه هتبقى المسألة معنا في التراويح، الإشكالية اللي في التراويح. هذا الحديث حديث عائشة ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فقالوا لا تصح الزيادة على 11 ركعة مثل باقي الرواتب. والسنة في الوتر إذا صلىها 11 ركعة إما أن يصليها متصلات بتشهد واحد، أو يصلي بتشهدين، واحد قبل الركعة الأخيرة والتشهد الأخير اللي هو في الركعة الأخيرة، يعني مثلا يصلي 9 فيجي عند الثامنة ويتشهد ثم قبل التاسعة ويتشهد، أو يصلي 9 بتشهد واحد. والدليل على صلاة الوتر أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم من العشاء إلى الفجر. هذا الحديث مهم لمن يستدل بوجوب صلاة الوتر وهم الأحناف يقولون هذا الحديث إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم من العشاء إلى الفجر. فهم يستدلون هذا الحديث بأن صلاة الوتر واجبة، ولكن الصحيح على ما عليه الجمهور بأن صلاة الوتر سنة، سنة مؤكدة، وكما وردت في أكثر من دليل كما سنبين. الرواية التي تستدل بها الأحناف بنفس يعني نفس المتن بس رواية أخرى، كتب الله عليكم صلاة هي خير من حمر النعم، هم يستدلون بكتب بلفظ كتب بأنها صلاة واجبة. وأيضا استدلوا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ورد في السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يترك صلاة الوتر لا في سفر ولا حضر، فقالوا هي إذن على الوجوب. ولكن الصحيح بالأدلة المتواترة بأن صلاة الوتر سنة، أولا بقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، بين أنه خمس صلوات هم المفروضات فقط. وحديث الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فبلغه بخمس صلوات، فقال له النبي هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع، فبين تصريحا بأن ليس عليه وجوبا إلا خمس صلوات فقط. وأيضا من السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الوتر على الراحلة. طب إيش الدلالة من هذا؟ لأنها من السنة، لأن الفرض لا يصلى إلا قائما إلا عند عدم الاستطاعة، فلما صلاها على الراحلة جالسا دل ذلك على أن صلاة الوتر ليست بواجبة ولكنها سنة. صلاة الوتر أيضا لها أحوال، إما تصلى أول الليل أو تصلى في آخر الليل أو تصلى يعني بعد الانتهاء من قيام الليل. فآخر الليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فمن كان له تهجد أخر الوتر إلى آخر التهجد ثم أوتر بعد التهجد، ومن خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره كما جاء في الحديث أن أبو بكر نصح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر أوله ونصح عمر رضي الله عنه أن يوتر آخره. فالمسألة كلها الأفضل هو الوتر في جوف الليل في آخر الليل، يعني هذا هو لا شك الأفضل لمن أراد أن يفاضل، ولكن هي تختلف حسب قدرة الشخص. من علم أو غلب ظنه لن يستطيع أن يقوم في قبل الفجر فيصلي فيوتر فيوتر قبل أن ينام، ومن صلى التهجد أو صلى قيام وأوتر ونام ثم استيقظ وأراد أن يصلي فلا يوتر مرة أخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة أيضا. ويستحب في الوتر القنوت، يستحب في الوتر القنوت آخره أيضا كما جاء في السنة. ثم قال المصنف وثلاث نوافل مؤكدات، صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. هذه الثلاث مؤكدات التي ذكرت في المتن صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح، لا شك في استحباب قيام الليل، قد أجمعت الأمة على استحباب صلاة الليل، قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال أيضا مدح الله عز وجل وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ويظل ذلك أنهم كانوا يقومون الليل. وأيضا كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة ثم نسخ عليكم في الحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وكما رواه الحديث في الحاكم أيضا قال من صلى في الليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمائتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. هذه كله تدل على فضل صلاة الليل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي صلاة أفضل بعد المكتوبة قال صلاة جوف الليل، صلاة جوف الليل. لماذا؟ لأن العبادة فيها أثقل، الناس كلها نيام وهذا وقت نوم استغراق في النوم، إذا قام المرء من نومه وتوضأ واستاكى وفعل بالسنة وبدأ في صلاة الليل فهذه أفضل الصلوات، وأفضلها أيضا في السحر بقول الله عز وجل بالأسحار هم يستغفرون، وهذا وقت نزول الرب سبحانه وتعالى. ولا بد أن نبين في مسألة مهمة لمن يقرأ كفاية الأخيار، لأن المصنف وقع في كما يقع فيه أهل شاعرة لأنه تكلم الكلام لا يليق ولا يحق في أهل السنة والجماعة مسألة النزول، فانتبه لذلك حتى لا يقرأ ولا يعد على المرء. قال نزول القدرة ولا بلا تكسيم وبلا ما أدري شيء آخر تمثيل أو شيء، وهذا الكلام طبعا باطل لا يصح، وهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. فانتبه لهذه المسائل إذا كان سيقرأ أحدهم في كفاية، وأيضا في الشرقين في الإقناع ستجد في بعض المسائل يقول هذه الكلام، ولكن الكفاية تحديدا قال في هذه بأن هذا النزول نزول قدرة، ويرد عليه في العقيدة طبعا كيف يعني هو هذا الوقت فقط ينزل فيه قدرة ربنا وخلال الأوقات الأخرى ما فيش فيه قدرة، هذا كلام لا صح أن ننوه عنه حتى لا يعني يلبس على الناس في العقيدة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة استحباب صلاة الليل، أحب الصلاة الليل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهذه كلها تبين فضل صلاة الليل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي كان يصلي صلاة الليل ثم تركه، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، كما أن هذا يكره له أو يأثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله، كان عبد الله لمن؟ ابن عمرو، ابن عمرو بن العاص، قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، هذا رواه الشيخين البخاري ومسلم. فهذه دلالة من الإسلام بأن من كان يحرص على قيام الليل يحرص على الاستدامة حتى لو بأقل الركعات، ولكن لا يتركه حتى لا يقع في مثل ما نبه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هاي في ابن عمر كمان نعم رجل ابن عمر، نعم بس غير تلك، إذا كان يقوم نعم بس هذا لا تكن لا تكن لها عنه. نعم أما الثانية إذا كان يقوم من الليل من السنن أيضا كما بين المصنف صلاة الضحى، فصلاة الضحى فيها الدليل عليها من قول الله تعالى يسبحنا بالعشي والإشراق، فكما وجاء أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث، قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، هذا فيها يعني دلالة صحيحة على صلاة الضحى. يعني أنا أعجب شوية من القيم عندما زاد المعاد عندما يقول بأن صلاة الضحى خاصة فقط كانت في فتح مكة وهو لا يقول بها، ومع أن يعني سبحان الله هذا المعصوم من عصمه الله. فهذا الحديث يعني إن كان رواية عن أبي هريرة، أيضا في رواية أخرى لأبي ذر سمعت يعني أتوقع أن الحديث فيها ضعيف، أنا ما أتوقع ما أتذكرها، إن صليت الضحى 12 ركعة بدأ الله لك بيتا في الجنة، ولكن أنا أظن الحديث هذا فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف ويرجع أيضا له ضعيف الكامل. نعم ضعيف الكامل ضعيف؟ ضعيف الكامل، طيب جيد الحمد لله. هذا هو طبعا الحديث الأصل حديث مهانك الذي بيانك فيه، وده النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة صلى صلاة الضحى 8 ركعات، وده اللي جعل ابن القيم يقول بأن هذه خصوصية خاصة عند فتح مكة، ولكن الحق أن صلاة الضحى الأدلة بيناها بأنها ثابتة بالسنة، وأنها أدنى ولها أعلى، أدناها ركعتين وأعلاها 8 ركعات، وأيضا نص على ذلك النووي قال الأدنى 2 والأعلى 8 ركعات. أما صلاة التراويح التي ختم بها المصنف، صلاة التراويح أيضا لا شك في سنيتها، ولأنها من السنة أيضا من قول الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا يدل على صلاة التراويح في رمضان. وأيضا حديث عائشة الذي بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام صلاها وصلى معه المسلمين يومين ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أو صلاة التراويح في بيته. أيضا ورد عن الصحابة عن أبي بكر وعمر كما سيأتي بأنهم كانوا يصلون صلاة التراويح، ثم ورد كما ورد عن عمر رضي الله عنه عندما جمع الناس على قراءة أبي بن كعب، وجمع الناس عندما دخل المسجد وجد الصحابة يعني يبتدرون المسجد يصلون منهم 2 في جماعة و3 في جماعة، فأجمع الناس على قراءة واحدة قراءة أبي بن كعب وكانوا يصلون، وورد طبعا عن عمر أنهم صلوا 20 ركعة. وهذا واجه الخلاف الذي يعني إلى يومنا هذا، هل السنة في التراويح 8 ركعات فقط أم أكثر من ذلك؟ نقول الحق الفصل في المسألة حتى ما نطيل السنة هو أن لا يزيد عن 11 ركعة بالوتر، كما جاء حديث عائشة كان لا يزيد عن سنة في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، ولكن إذا صلى أكثر من ذلك لا نقول بدعة. انتبهوا حتى لا نقع في ما سبق فيه، لا نقول بدعة، لأن أيضا ورد عن عمر ورد عن أثار كثيرة، يعني عمر جمع ورد عن غير من السلف أنه كانوا يصلون، حتى قالوا في المدينة كانوا يصلون 36 ركعة وكانوا في مكة يصلون 20 ركعة، وعمر ورد عن ذلك. فلذلك نقول هو خلاف الأولى أو خلاف السنة، ولكن لا نرفعها في البدعة، يعني من صلى أكثر من ذلك فلا نستطيع أن نقول بأنها بدعة. هذه نقطة. طيب ما دي من الأدلة الذي نقول بأنها يعني لا نستطيع أن نقول بأنها بدعة. أنا بكلم حضرتك في الدحنة، ما نتقلش بقى دي من سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكيد فعلوها بناء على النوم. أيوة بس الحديث ماشي، ما إحنا نقول بس عائشة رضي الله عنها بينت. أيوة أطلقت. كان لا يعني نقول هي ما هو لذلك قلنا إن السنة الـ 11 ركعة، الأدلة بينت إنه 11 ركعة، ولكن عندما جمع عمر على أكثر من ذلك فقلنا إن المسألة لا نقول بأنها بدعة. لكن الخلاف ما ورد عن السنة مثلا في فرق، بس انا اريد مسألة البدعة اللي تهمني، لان كثير من الناس بدعوها جعلوها بدعة، فنحن لا نريد ايضا ان احنا نكون في اقصى اليمين ثم نكون في اقصى اليسار. لكن انت لو تسألني على السنة هقول لك السنة 11 ركعة لان ورد فيها الادلة صحيحة، لكن ورد ايضا عن عمر انه فعل ذلك، لذلك نقول هو ده خلاف السنة ولكن لا نبدع من فعل ذلك، لأنه معه أصل، معه زي ما أنت قلت معه أصل. الصحابة كمان سكتوا. وسكتوا، ما قلنا معه أصل. لذلك لا نقول، لكن أقول السنة الـ 11 ركعة. لذلك لما بروح الحرم بتعمل إيه؟ هو الحرم بيصلوا 22 وكمان بيصلوا في العشرة أيام الأخيرة 20 ويطلعوا يصلوا تاني 10 في التهجد. وهذه النقطة اللي حب المرة اللي في المزمع أنت فكرتني بيها الآن. المهم يعني الـ 20 فأنت بتصلي، تصلي مع الجماعة. فيه اقصد لك ان هي طبعا في اخوه انا كنت اعرفهم في الاعتكاف كانوا من الجزائر تحديدا، كانوا يجي وقت التراويح وماشيين يطلعوا ياكلوا ويجوا في التهجد يصلوا، كانوا هم ماشيين على قبر الشيخ الالباني 11 يعني لا يروا ذلك. لكن انا اقول الحق انها ليست بدعه، حق انه خلاف سنه نعم ولكن ليست بدعه. اللي هي مشكله بقى اللي هي تتصل الى اشكاليه اكبر اللي بيفعلوه اللي هو بيفعلوه حضرتك بتفعله هنا ومساجد كتيره، انك تصلي التراويح ويريحوا لهم 3 ساعات ويرجع يجيب الناس تاني يصلوا تهجد. هذه بقى ما كانتش موجودة. يعني القصة دي انت الان في صلاة ليل، اما انك تصلي من بعد العشاء الى ان يشاء الله وانتهت المسألة، او تؤخر الصلاة وتصلي الى ان يشاء الله، لكن تصلي وتغلع ساعتين وتنام وتجيب الناس بعد 3 ساعات يصلوا تهجد تاني يقعدوا ساعتين، هذا الكلام اصالة حقيقة فيه نظر شديد يعني، وهذا مخالف صريح للسنة، يعني لم يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى الصحابة، حتى أبو عمر لم يفعل ذلك، لما جمعهم على صلاة واحدة. لكن مسألة أن يصلي ويرجع يصلي تاني أنا مش أنا لا أدري من أين، يعني أنا ممكن نرجع بدايتها، لكن هذه مخالفة للسنة حقا، يعني مخالفة للسنة هو مأمن وفيش فائدة، ما أعتقدش أن حد في دماغه أصلا من غيره. هل دي بقى روحانيات ايه؟ ما روحانيات ايه؟ تعلم انت عايز تصلي ما يعني ما لهاش اصل في المساله اصلا، مين اتى بيها؟ انا التراويح دي اصلا بقت واجبه. اللي ما يستطيع ان يكمل يمشي ويكمل، بس تبقى المساله صلاه. هو في ناس بتفعل زي ما في ناس عرب بيأخروا. لا لا لا هيك كل الناس بتجيب التراويح عايز اللي كده منهم يكملوا بقى. ايوه طيب لا انا اعرف بعض الاخوه الفاضل بيصلوا بره بيديروا متاخرين، بيديروا الساعه 10 دايما في الاخر في الهرم اللي هو في الروح والنور بتروح معاه بيديروا بيديروا مره واحده يعني تقريبا بيبتدي من 10 او مش فاكر من كام من 11 معاه ويصلي وقت الفجر والعصر. حتى مش شبابيك كده السنه مش شبابيك؟ لا الفجر كده فجر تلت خلاص رمضان السنه. بس حتى الشيخ محمد بيصلي برضه التراويح، الشيخ محمد خلينا نقول يصلي. صلاه جزء حقيقه هو اللي بيرضي العوامل الموجودين. ايه المساله هذه يعني انا مش ما ادري يتسبب يصلي كما يريد، بس التقطيع هذا ما يقولش. طب قلنا التقطيع دي راح مسجد بيعمل كده. لما كنا عارف ذلك والله. ما مساء وهاب في السلام عليكم. مساء الخير. احنا غزل وما زال على شيخ مصطفى. يا اخي مفيش حاجه ما تنفعش بس تدرب الناس تو فاهم الناس ان هذه ليست سنه. بالعكس دي ما قلت لا ورد تقطع عن النبي ولا عن الصحابه حتى كمان في زمان ان مساله انه يصلي ويرجع يصلي تاني وهم بيعرفوا الحرم هم الحرم يعملوا كده. شفنا الموضوع ده يا شفنا كنا خدنا البيت ده عند عمر. شفت الجزء اللي في نص الموضوع ايه انا بكلمها وانا بقول لك هو دي نص قطعي عشان ازنوها جدا انا هتفتكر انت مسالك انا بكلمك ان هي مخالفه للسنه حقا. طيب بص كده اول سنه هتتاهل عن التهجد وانت بتطلع. لا لا لا يعني هي مساله زياده عن ال 11 مخالفه للسنه. لا بس بس عارف اقول لك يعني ايش ليس فيها بدعه. ايوه ما هي نفس الحكايه دي ما هي نفس الحكايه يعني. لا بس معاه اصل اللي بيصلي 20 معاه اصل معاه اصل ان في من الصحابه صلوا لكن ما يعني تقدرش تنكر عليه. اما التقطيع هذا ليس له ما وجد له اصل. مشكله الفقه يا شيخ على حاجه انا ما بحبش بصراحه عشان كده حطيت لك التفسير بصراحه. يعني لا واضح حاجه صعبه كل حاجه حتى في الحبايه ليه انت معاك طول الليل مفتوح للصلاه يعني فمساله التقطيع دي ما هتحسب الترتيب. بس الترتيب ايه بقى يعني انت دلوقتي معاك ما مثلا مفتوحه معايا طيب فانت صليت صليتهم 8 دلوقتي و8 شويه و8 شويه ايوه احنا ما نتكلمش بقى انت تصلي في بيتك انا ممكن انا بعمل اصلي اربعة لا انت بتجمع الناس جماعة التجميع الناس اصلا دوت انك تجمعهم ترجع تجمعهم تاني فين سنفك فيها؟ انا ممكن على ورقة نجيب الترجيح ماليش في التهاجم لا انك تفعلها اه مشكلة كبيرة والله انك تفعلها اصالة مش قصة انك تجزأ صلاة الليل جزأها نعم صلاة انك تصلي في بيتك ما احنا نرجع نتكلم هل الاصل صلاة الاصل في صلاة الجماعة اقصد صلاه النفل الانفراد الا التراويح ان اتى الدليل انك تصلى جماعه. نعم. القول ده لو قلته بعد ما مرسي يمسك البلد ممكن يعتقد انك رسمي يعني. او غيره. معنى مرسي. نعم. مش معنى مرسي. او غيره. ده ضد كل حاجه في الاخوان ده بيصلوا خيام بره رمضان. اه من عارف ثلاثة وخميس. الحاجات دي بتقول لهم في رمضان. ثلاثة وخميس. بيصلوا ثلاثة وخميس. كان عندنا احنا بنعمل بصلاه حد. ايه ده نظام جديد. لا هو ما حيك في التسعينات. اه. اوائل التسعينات. ما انا في التسعينات بس في الامارات عرفت انه بيصلوا الخميس والثلاث. هو حيك كل المنطقه بتصلي يوم معين بس ان احنا نغطي الليل. زي ورد الرابطه. ما شاء الله. نغطي الليالي كلها والاخوان كلهم مشغولين فيها. ما شاء الله. ورد الرابطه عشان تبقى نرتبط ببعض جميعا في كل الليل. حاجه بتقولهم كده دي مشكله كبيره جدا يعني. بيقولوا في رمضان في رمضان. ما تصليش تهجد مع التراويح. لا هو هم بس ما هو المساجد كلها بتصلي كده. لا انت هتنزلوا على يعني لما باين المساله هيفوق. يعني السلفيه باين المساله هيفوق يعني. بالعكس عرب يتاخر ما يصدقوا يروحوا الناس. يا عم هيصدقوا ايه ده هم هينكروا علينا اكتر من التانيين. يقول لك انت جايب منين الكلام ده والشيخ الفلاني ده والشيخ الفلاني. ايوه صح. احنا بنتكلم بس فقهيا وخلاص سيبونا الله يكرمك عشان الواحد مقبوض اصلا يعني مع المساله كلها اصلا. ربنا بس يبلغنا رمضان اصلا اللهم المستعان. طيب الاصل من التراويح هو لا شك انا الاسبوع اللي فات الاخ ابراهيم اللي كان جه مره حضر هنا من ارض اللواء بيفتح اه فاكره ايه؟ اه مات الاسبوع اللي فات مات؟ اه كان جه هنا عشان يفتح حضانه لسه متجوز بقى له سنه عنده عيل عنده شهرين كان من معتزل السياسه والانتخابات ومعتكف على الدعوه وبعدين؟ راح يزور ابوه في برج هنا الاسبوع اللي فات تعب بالليل اول مره يتعب في حاجه تعب بالليل جدا رحنا الاسبوع اللي فات كنا سبحان الله الذي عنده 27 سنه ولا 26 سنه ولم يظهر عليه اي مرض قبل يعني والله يكون من احسن المصلحين ان يذكر الله بس الجنازه كانت غير طبيعيه 13 مد كمية لحى وكمية يعني عدد من الناس نقل الناس كانت يعني هو بكاء غير طبيعي محدش متوقع محدش مصدق الناس كلها مشغولة يعني. ربنا يخليه ويرحمه. ربنا يعافيه. طيب الصلاة التراويح سميت أصلا بالتراويح أيضا لأنهم كانوا يستريحون بعد الصلاة بعد كل أربع أو بعد كل اثنين بعد كل تسليمة يصلي يعني يستريحون. سميت التراويح شهر مع آية اسم اسم التراويح. ليش؟ يعني زودوا التراويح شوية في خلوات هج. مش فايدة أنت تزبوها تزبوها تكيفوها كما تريدون الله المستعان. بعضهم اختلف قال هل صلاة التراويح يعني انفرادا أفضل أم جماعة؟ بعض العلماء قالوا أن الانفراد أفضل لأن أصل النوافل الصلاة فيها انفراد. قالوا بعضهم قالوا الانفراد أفضل وبعضهم قالوا الأصل صحيح يعني هو الانفراد ولكن في التراويح كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها وفعلها الصحابة فيكون هذا خلاف الأصل اللي جاء الدليل. الأصل تصلى في جماعة التكسير سواء المسلمين وسواء تكسير الجماعة. وبعضهم استثنى من قال يعني إذا كان رجل من أصحاب الهمم وحافظ القرآن ما يستطيع أن يصلي بنفسه فيرجع للأصل وهو الانفراد. ولكن الصحيح أو يعني يميل إليه المرء بأن الصلاة في الجماعة هي الأولى أن يصلي في الجماعة في التراويح تحديدا لهذه شعيرة من شعائر المسلمين وفيها تكثير لسواد المسلمين وإظهار العزة وإظهار العبادة فيها وفيها دعوة لغير المسلمين وفيها دعوة أيضا المسلمين المتهاونين أن يصلون أيضا فهذه أولى أن يصلى في الجماعة إلا لعذر عندهم أو سبب عندهم فيصلي في بيته فلا شيء عليه. المهم أن هو يصلي هذه الصلاة سواء كانت جماعة أم انفراد. طبعا تكلموا في المذهب هنا عن ان هم يرون بالعشرين ركعة سنة ويرون بالستة وثلاثين ركعة سنة. في كلام كثير ليس له معنى لمذهب عشرين. بعضهم قال لأن صلاة الليل في غير رمضان عشر ركعات فضعفت في رمضان فجعلت عشرون. وهذا طبعا الكلام يعني ليس له أثر بعض قويل في المذهب يعني أيضا. وقالوا أيضا لأن ستة وثلاثين كانت تصلي في المدينة لأنهم استبدلوا بعض الركعات عن الطواف في مكة فاستبدلوها بصلوات إضافية في المدينة. كل هذا الكلام تجد في أصحاب المذهب لا دليل عليه فقط ولكن كما بينا بأن السنة في التراويح 11 ركعة ومن صلى 20 لا نقول له بدعة ولكنه خالف السنة. في هذا الكلام على صلوات التراويح. ثم أتكلم على شرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمس أشياء. بعد الأذان أولا متى ثانيا ندخل هتكملوا ولا تتوقفوا ولا ايش الامر لكم. انا عارف انك انت بعد الصبح انت ماشي مش القصه حسب الاخوه يعني هنكمل يعني انا ما عندي اشكاليه تكملوا قد ايه عايزين تكتفوا الامر يرجع لكم. انا ما عنديش اشكاليه بالست ستة مش لازم إذا أردتم ستة معناه إن إحنا ننتهي على العشاء نبدأ على العشاء. ما جاي من الانتخابات؟ الانتخابات؟ أنا جاي. أنتوا مالكم ولا الانتخابات؟ لا 16 و7 كده. أول ما